القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس الفراش المبثوث تدخل الجبال وتكون الجبال العلم المنفوش فأما من ثقل الموازين فأما سقط موازينك وهو في عيشة راضية وأمه راضية